بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروس تيسير العزيز الحميد في يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر شعبان عام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث مع الشارح رحمه الله يبين ما يضاد التوحيد أو يفسده أو ينقصه. والتوحيد هو المقصد من خلق الإنسان، لأن التوحيد هو عبادة الله وحده عز وجل، وعدم الإشراك معه لا في الحركات القلبية ولا في الحركات الظاهرية، أن يقصد بالعمل وجه الله عز وجل. والتوحيد يقوم على العلم، والعلم لا بد فيه من التعلم، فلا يستطيع الإنسان أن يعرف التوحيد إلا إذا تعلم التوحيد، ثم تعلم ما يضر هذا التوحيد حتى يجتنبه. فهذه الدروس هي من الأسس التي تعيننا على فهم التوحيد، فإن الإنسان لا ينجح يوم القيامة إلا إذا لقي الله موحدا، فإذا لقي الله بشرك ولو كان قليلا كان معرضا للعقاب، وكان متوعدا بعقاب الله سبحانه وتعالى. والموت ونهاية الحياة لا بد منه، طال الأجل أم قصر، فإن الإنسان له بداية وله نهاية. وفي الزمن الحاضر نرى سرعة الزمن شيئا عجيبا، وهذه السرعة في الزمن هي سرعة في عمرك أنت أيها الإنسان، وما عمرك إلا أيام وليال. والله عز وجل يذكر أنه خلق الأيام والليالي ليتذكر الإنسان أو ليشكر الله عز وجل. فإذا مر اليوم والليلة ولم تذكر الله ولم تشكر الله فقد فات من عمرك زمن يأتي يوم القيامة حسرة عليك. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والذي لم يرد هو الخسران. فالإنسان المسلم يحرص على ألا يفوت عمره أو شيء منه إلا ويذكر فيه ربه سبحانه وتعالى، فإن سعادة الإنسان وطمأنينة قلبه وفلاحه في أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، سعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة. فهذه الدروس نتعلم منها ذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وكيف نجتنب ما يسخطه ويغضبه عز وجل، فإن غضب الله شديد وعقاب الله شديد. فعقابه عز وجل ليس كعقاب البشر، بل عقاب لا يطيقه الإنسان. وما نراه في بعض الأحيان من انفجار البراكين التي تخرج من أعماق الأرض، وهي نار تصهر الحديد وتصهر الحجارة، هذا نوع من عذاب الله عز وجل. ويقول بعض أهل العلم في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي أن روح الكافر ترد أسفل سافلين، وأسفل سافلين في الدنيا هي أعماق الأرض، تلكم النار المحرقة. إذا مات الإنسان فإن الله يصير روحه في هذا المكان ليعذب حتى تقوم الساعة، فإن روح الكافر لا تصعد إلى السماء، أي تذهب إلى أسفل سافلين. الله أعلم أن هذا هو المكان الذي تعذب فيه الأرواح حتى يخلق حتى يبعث الله الناس يوم القيامة. فمن منا يرضى أن تعذب روحه في جهنم في الدنيا، أو تعذب روحه في جهنم في البرزخ، أو تعذب روحه في جهنم يوم القيامة؟ لا ينقذنا من جهنم إلا أن نعرف أسباب اجتنابها. فإن من أتى الله مشركا به سبحانه وتعالى عذبه في جهنم، عاذنا الله وإياكم من جهنم. فهذه الدروس نتعلم منها كيف ننقذ أنفسنا. فإن الإنسان مهما طال عمره نهايته إلى أن يزول إلى الموت، اليوم غدا بعد غد لا يدري. نهاية الأجل من رحمة الله أنه جعلها غيبا، لا يعرف الإنسان متى يموت، وإلا لو عرف الإنسان متى يموت ما استطاع أن يعمل. لو قال الله تموت بعد 50 سنة لأخذ يحسب الحساب الدقيق، والإنسان قد يموت بعد يومين، وقد يموت غدا، وقد يموت الليلة، لا يدري. ومع ذلك لا يخاف ولا يوجل، لأن الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يعيش على الأمل الكاذب، يغره حتى يأتيه الموت وهو غار في معاصيه. فلهذا ينبغي أن نحرص أن نتعلم توحيد الله، وأن نتعلم ما يضاد هذا التوحيد فنجتنبه. والشارح هنا رحمه الله لا زال يحدثنا عن الشرك الذي إذا وقع فيه الإنسان حبط عمله وبطل توحيده واستحق العذاب يوم القيامة، نعوذ بالله من عذابه سبحانه وتعالى. فنقرأ ثم نتكلم عن كلام الشارح رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم: الند الشبه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية، دخل النار، لأنه مشرك. فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفرغ إليه عند الشدائد وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يكون ندا؟ هنا الشارح رحمه الله استفتح حديثه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقد جاء هذا الحديث بروايات أخرى، قد جاء لفظ من مات وهو يجعل لله ندا، وجاء لفظ ثالث من مات وهو يشرك بالله تعالى شيئا، وكلها بمعنى واحد وكلها في الصحاح. فمن لقي الله عز وجل وهو يدعو، والدعاء يأتي يعني بنوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، يعني سواء كان يخضع أو يخشع أو يحب أو يخاف أو يرجو أو يستعين بغيره عز وجل، هذا اسمه دعاء العبادة. لكن دعاء المسألة أن يسأل حاجاته من شفاء لمرض، أو من رد لغائب، أو من غنى، أو من أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، هذا اسمه دعاء المسألة. فمن لقي الله يشرك ويجعل له ندا سبحانه وتعالى، ندا أي مثلا، فإن الند في العربية يقال على المثل أكثر مما يقال على الشبه، أكثر مما يقال على الشبيه، لأن الشبه لا يكون مثالا للمشبه به من كل وجه، إنما يشبه به في بعض الأشياء، فيقال فلان كالقمر، لم يرد بهذا التشبيه أنه مثله مدور أو أنه يعني جرم ميت، إنما أراد بالتشبيه هنا في بعض صفاته. فالتشبيه ليس مثل المثل، يعني ليس معنى الند شبيها من كل وجه إلا إذا كان الشبه يعني أريد به المثل. ولهذا القرآن لم يأتي ينفي الشبه عن الله عز وجل، إنما نفى المثلية، فقال ليس كمثله شيء، لأن هناك يعني جوانب يكون فيها شبه في أسماء الله وصفاته بين أسماء المخلوق وأسماء الله وصفات المخلوق وصفات الله، لو لم يكن فيه شبه في المعنى ما استطعنا أن نفهم أسماء الله ولا أن نفهم صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قال عز وجل عن نفسه أنه عليم ونحن لا نعرف معنى العلم في حياتنا، ما عرفنا معنى العلم في حق الله. وإذا قال الله أنه سميع عن نفسه عز وجل ونحن لا نعرف معنى السميع في حياتنا، ما عرفنا معنى السمع أو السميع في حق الله عز وجل. فلا بد من شبه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته، لا بد من شبه، لكن ليس هذا الشبه هو المراد به المثلية، إنما المراد به شبه في المعنى تقريبي. وإلا فلو كان كل ما يتعلق بالله عز وجل ليس في حياة الناس مثله أو يعني مما يعرف به، ما عرف الناس الله عز وجل. فإذا قيل الله عالم وأنت تعرف العلم، لكن شتان بين علم الخالق وعلم المخلوق، وشتان بين سمع الخالق وسمع المخلوق، فسمع المخلوق مخلوق، وسمع المخلوق ضعيف، وسمع المخلوق عاجز، لكن سمع الخالق ليس ضعيفا، وسمع الخالق سمع خالق ليس سمع مخلوق، ليس يعني محدثا. فصفات الله عز وجل لو لم يكن هناك قدر من الشبه بين صفات المخلوق وصفات الخالق، ما عرفنا صفات الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن ننفي عنها الشبه، لا نقول مثلها ولا شبيهة بها، لكن هذا من حيث المعنى. فلو لم يكن الإنسان يعرف معنى أسماء الله وصفاته من خلال ما يعرفه هو من أسماء المخلوقين وصفاتهم، ما عرف أسماء الله وصفاته، لكننا نقدس الله عن أن يكون مثل خلقه سبحانه وتعالى. فالله يقول ليس كمثله شيء، لا في أسماء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. لكن الذي يدعو ندا مع الله أي يتقرب إليه بمثل ما يتقرب إلى الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الداعي، هو الذي يعطي السائل، هو الذي يرحم الإنسان، هو الذي يتوب على العاصي، هو الذي يعافي المرضى، هو الذي يعيد الغائب، هو الذي يرفع الهم والغم، وحده سبحانه وتعالى. فإذا أنت سألت المخلوق بمثل ما تسأل به الخالق فقد جعلت المخلوق ندا لله أي مثلا لله. فإذا لقيت الله مت على هذا وأنت تدعو مع الله ندا، فإنه مصيرك إلى النار ولا تخرج من النار، لأن المشرك الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني الإنسان ينبغي أن يحذر أن يصرف العبادات التي لا يستحقها إلا الله أن يصرفها لمخلوق. لا، ولا يعني هذا أن الإنسان لا يسأل المخلوق فيما يقدر عليه، مثلا إنسان بجانبه مثلا قلم أو بجانبه عصا أو بجانبه كتاب، فقلت ناولني هذا الكتاب أو اعطني هذا الكتاب، ليس هذا دعاء، لأن هذا مما يستطيعه البشر. لكن العلماء يقولون الدعاء أن تدعو البشر أو تدعو المخلوق سواء كان ملكا أو بشرا أو جنا أو شيطانا، أن تدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلهذا يفرق بين دعاء المخلوق وبين دعاء الخالق. فمن لقي الله سبحانه وتعالى وهو يجعل له ندا أو مثلا أو شبيها فإنه يستحق بذلك النار خالدا مخلدا فيها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى. فالحديث: من مات وهو يدعو لله ندا أو يجعل لله ندا أو يشرك بالله شيئا دخل النار، ودخول النار دخول خلود وليس دخول مؤقت كما يدخله صاحب المعصية، بل دخول أبدي سرمدي لا نهاية له، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فابن القيم رحمه الله يقول: الند الشبه، يقال فلان ند فلان أو نديده أي مثله وشبهه، انتهى. أي قول ابن القيم رحمه الله. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا جاء بعد قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه لم يخلق هذه الأشياء إلا الله، ما خلق السماء إلا الله، وما أنزل الماء إلا الله، وما أنبت الرزق إلا الله. فكيف تجعلون مع الله الذي هذا فعله شريكا من خلقه؟ فالله ينهى عن هذا: فلا تجعلوا لله أندادا. أنتم تجعلون، لأن الكون ليس فيه ند لله، لكن هذا من فعلك أنت، من اعتقادك أنت، فلا تجعل مع الله، لأن الله ليس معه ند وليس معه خالق سبحانه وتعالى، وإنما أنت أيها الإنسان الذي تجعل هذا الند، ترفع هذا المخلوق إلى مكان الله، فتخافه كما تخاف الله، وترجوه كما ترجو الله، وتتوكل عليه كما تتوكل على الله. فهذا من عملك أنت أيها الإنسان. فلا تجعل أيها الإنسان لله ندا وأنت تعلم أن الكون كله من خلق الله، أن الكون كله من إيجاد الله. الله الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأنزل الماء وأنبت النبات هو الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله ندا وهو هذا فعله، وأن تعلموا أن هذه الأشياء ليس من خلق الإنسان ولا من إيجاده، بل من خلق الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وجعل لله أندادا. وهذا هذا تعقيب على قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هنا قال العلماء: ليضل، فيه قراءتان: ليضل وليضل. ليضل يعني يضل غيره، يعني هذا الإنسان أو هذا الشخص الجاحد جعل مع الله ندا ليضل الآخرين، ليفسد عقائدهم، ليقودهم إلى الشرك. وهذا صنف من الناس، فإن الشرك له رؤساء وله زعماء وله دعاة، فهؤلاء هم يجعلون مع الله أندادا من البشر ثم يدعون الناس إلى عبادتهم. فهذا نوع من الناس الذين هذا عملهم. والله يقول: قل تمتع بكفرك قليلا ثم إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله. هذا له متع دنيوية، له مكاسب دنيوية، مصالح، له مال يحصل عليه أو جاه يحصل عليه، ولكن كل ذلك قليل، كل ذلك قليل. يوم القيامة يؤتى بأنعم وأترف أهل الأرض، أشدهم طرفا ونعمة، الذي عاش عشرات السنين في النعمة والترف، ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط، غمسة في جهنم واحدة أنسته عشرات السنين من النعمة والترف الفاجر والنعمة الباطلة التي عاش بها في معصية الله سبحانه وتعالى. فما بالك بالخلود في جهنم، نعوذ بالله من سخط الله. إذن قل تمتع بكفرك هذا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل كافر، ويقوله المسلم لكل كافر. وكم هناك ممن يستحق أن يقال له هذا القول: قل تمتع بكفرك قليلا، الحياة قليلة والعمر قليل، مهما طال عمر الإنسان، ما بين نزول القرآن واليوم كم هناك أجيال من الكفر، أجيال من المشركين تمتعوا بدنياهم، أجيال كثيرة، أين هم؟ هلكوا ولقوا الله ورأوا مصارعهم ورأوا نهايتهم. والله يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم إن متعناهم سنين نعم، أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني أرأيت لو أن هؤلاء الأشخاص المشركين عمرناهم سنين طويلة ثم جاءهم الموت، جاءتهم النهاية، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل واحد منا عمره الماضي أين متعه؟ أين ما أكل؟ أين ما شرب؟ أين ما لبس؟ انتهى. هكذا الإنسان سيأتي لحظة تصبح حياته كلها وراءه خلفه. ولهذا قيل عن نوح عليه السلام عندما جاءه الموت، سئل: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كأنها غرفة أو بيت له بابان، دخلت من أحدهما وها أنا أخرج من الثاني. العمر الطويل إذا انتهى يصبح قصيرا، كأنه أحلام، كأنه خيال. هكذا المشرك. ولهذا يقول بعض الصالحين لبعض المترفين: ليس بيني وبينك إلا ساعة واحدة. قال: كيف؟ قال: العمر الماضي قد انتهى بفقري وبترفك، انتهى. أين ترفك؟ انتهى. أين فقري؟ انتهى. والمستقبل كلانا منه خائف، كل واحد يخاف ماذا سيكون غدا، الغني والفقير، الكبير والصغير، كلنا خائفون، كل من سيتوقع أن غدا يكون هلاكه أو يكون صلاحه أو يكون فيه ما يدري، فكلانا خائف من المستقبل، ما بقي إلا الساعة هذه فقط. إذن الإنسان العاقل لا ينبغي له أن يستعجل لذة ساعة بعذاب الأبد وبجحيم لا يطيق نارها. فهذا الشرك أمره عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل تمتع بكفرك أيها المشرك، تمتع بكفرك قليلا، ثم النهاية هي النار، أعاذنا الله وإياكم من أن نكون من النار. ثم قال هنا الشاعر رحمه الله: من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى. لأن هناك كما قلنا بعض الأعمال قد تصرف لله ويجوز صرفها للمخلوق مما يقدر عليه، كطلب الحاجات وطلب الإعانة مما يقدر عليها الإنسان، فهذه ليس فيها حرج إن شاء الله، بل مما يجوز أن يعني يصرف لغيره سبحانه وتعالى. ولكن الذي لا يصرف هو ما يختص به وحده من العبادة التي لا يستطيع عليها الإنسان. ثم قال: فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة، الله وحده الذي يستحق للعبادة، الله وحده المألوه الذي تألهه القلوب أي تحبه وتعظمه، فما من قلب يعرف الله إلا وهو يعظمه ويحبه ويجله ويخضع له ويتقرب إليه. لكن القلب الذي لا يعرف الله فإنه يكون شديدا في معصية الله، يكون قاسيا أمام ذكر الله، لا يهتز قلبه ولا يخاف لأنه لا يعرف الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. وإلا فلعرف الإنسان مالك الملك عز وجل، الغني عن خلقه، القادر العزيز الحكيم القهار سبحانه وتعالى، لو عرف الله بأسمائه وصفاته ما جرؤ على معصيته ولا تقرب إليه. فإن الله يحب من عبده أن يتذلل إليه وأن يسأله حاجاته وأن يتقرب إليه. فإنه كما ورد في قول بعض أهل العلم يقول: أن الله من خاف من الله اقترب منه، ومن خاف من المخلوق ابتعد عنه، فشتان بين الخوفين. الخوف من الله يقربك إليه، والخوف من المخلوق يبعدك عنه. فهذا فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. فالخوف من الله مطلوب، لكن الخوف من المخلوق ليس مطلوبا، فإن الإنسان لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي فقد يحدث للإنسان بدون اختياره. ثم يقول رحمه الله: وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد. تفزع إليه في الشدائد والرخاء النفس المؤمنة، لكن المشركة لا تعرف الله إلا في الشدة، أما المؤمن فيعرف الله في الرخاء ويعرفه في الشدة. فإن أصابه رخاء حمد الله وشكره، وإن أصابه ضر وبلاء صبر على قدر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الصبر والشكر خلقان للمسلم، يصبر في البلاء ويشكر في النعماء، فهذا خلق المسلم. أما المشرك فلا يعرف الله إلا في الشدة، إن أصابه بلاء تذكر الله، وهذا كان في أخلاق الجاهلية. أما في الجاهلية الحديثة فهو يشرك في الرخاء وفي الشدة، كما ذكره الشارح رحمه الله في أكثر من موطن. ثم قال: وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها. من المخلوق يخرج عن قدر الله؟ من المخلوق لا يصيبه المرض؟ من المخلوق لا يصيبه الهم؟ من المخلوق لا يصيبه الغم؟ من المخلوق لا يجوع؟ من المخلوق لا يدخل في قضاء لقضاء حاجته؟ من هذا المخلوق المحتاج المسكين الفقير العاجز؟ هل يدعى من دون الله عز وجل او يرجى من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا نقص في العقل. فالانسان العاقل لو عرف هذا ما لجأ الى المخلوق، بل يلجأ الى الخالق مالك الملك عز وجل. الكون كله بيده، الخير كله بيده، النفع كله بيده. فاذا ضعف عقل الانسان او ضعف ايمانه بحث عن مخلوق مثله، وهذا ضعف في اليقين وضعف في الايمان، وهذا يجرح الايمان ويفسده او ينقصه بحسب كثرته وبحسب نوعه وبحسب حجمه، فانه قد يضر بالايمان بكامله وقد ينقصه بحسب ما في قلب الانسان. فالانسان العاقل يعرف ان الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن عندما نرى احيانا ان الاسباب تجري على ايدي المخلوق نظن ان المخلوق يملك من دون الله، وهذا الذي يوقع المشركين. لا يشرك المشرك الا اذا شبه المخلوق بالله، اما جرى على يديه بعض الكرامات او بعض خوارق العادات كما جرى على ايدي الانبياء. فعيسى عليه السلام كان يحيي الله الموتى على يده، وكان يشفي المرضى على يده، فهذا جعل الانسان المسكين يظن ان فيه بعض صفات الخالق، لكنه كان يحيي الموتى باذن من الله، يشفي المرضى باذن من الله. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان الماء يفور من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر الانسان بما في قلبه وما تكلم به، فيظن الجهلة ان فيه من صفات الله سبحانه وتعالى، فيلجأ اليه ويطلبه، ويترك الذي اعطى الرسول واعطى الانبياء واعطى الملائكة ما اعطاهم من القدرات، الذي اعطاهم هو الله سبحانه وتعالى. فلا يلجأ الانسان الا الى الله. هذا اليقين اذا ثبت في القلوب فانه يكون للمسلم شأن اخر. هذا اليقين هو الذي جعل الأمة الإسلامية، جعل الجيل الأول من جيل الصحابة يسيح في الأرض بعدد قليل وعدد ضعيفة، فيفتح الأرض ويكسر الجبابرة ويقهر الملوك ويقهر الطغاة، كل ذلك بالإيمان بالتوحيد باليقين في الله عز وجل. هذا هو الذي يجعل الإنسان المسلم يعيش عزيزا، لا يذل إلا لله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله، لا يستعين إلا بالله، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يكون يعني إنسانا مؤذيا للآخرين، لا، يكون رقيقا كما سأتي معنا، لينا لطيفا، لكنه في قوة، مثل الماء، الماء لطيف ورقيق لكنه يهدم الصخور يهدم الجبال ولكنه رقيق. هكذا المسلم يكون رقيقا مع إخوانه، لطيفا لكنه رقيقا في حزم، لينا في قوة، حكيما في شجاعة. ما يكون يأخذ إحدى الصفتين، لا، يجمع بين الصفتين، بين اللين وبين الرقة وبين القوة والحزم. وهكذا يكون المسلم. ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون يعني جبارا في الأرض، يكون مؤذيا مفسدا، لا، هذا خلق ليس من أخلاق المسلمين، بل يكون ثابتا على إيمانه، ثابتا على مبدئه، قال يعني الله في قلبه في كل لحظة، في السراء وفي الضراء، إن جاءته نعمة ما يبطر وما يستكبر، بل يزيده لله خضوعا. وهذه أخلاق الأنبياء. فعندما فتح الله مكة على نبينا عليه الصلاة والسلام، دخل على الفرس أو على الحصان ورأسه منحنيا يكاد يصطدم يعني ظهر الفرس، تواضعا لله سبحانه وتعالى. لم يدخلها دخول الكبرياء، دخول البطر، بل دخلها دخول الشاكرين، دخول المؤمنين الصالحين الذين يقدرون الله حق قدره ويعظمونه سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. فهذا المسلم، هذا هو المسلم الذي يمتلئ قلبه بالتوحيد، فيعرف أن الكون كله بيد الله، وأن الأشياء كلها أسباب، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فلا يعلق قلبه بغير الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتان. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وكذلك هذه الآيات تحقق وتبين المعنى الذي سبق. فالله هنا عز وجل يذكر عن واقع المشركين، يقول: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور. المشركون عندما أشركوا أصنامهم وأشركوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى، كانوا يجعلون بعض الأولاد أو بعض البنات أو بعض الأموال لله سبحانه وتعالى، وبعضها للأصنام. فالله يقول: هذا كله خلق الله، هذا ما جعلتموه لله هو خلق الله، وما جعلتموه للأصنام هو خلق الله. فيقولها يا الله سبحانه وتعالى يتهكم بهم ويسخر من فعلهم: هذا كله فعل الله وخلق الله، كيف تجعل أنتم بعضه لله وبعضه للأصنام؟ ثم يقول عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. في الدنيا الناس كلهم عبيده سبحانه وتعالى، لكن قد يخفى هذا على المشرك وقد يخفى على الجاهل، لكن يوم القيامة تنكشف الحقيقة، ويأتي الجميع كلهم عبيدا لله تحت قهره سبحانه وتعالى وفي قبضته يوم القيامة. هناك ينكشف كما جاء معنا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. الله مالك الدنيا والآخرة، لكن في الدنيا قد ينخدع الإنسان إذا رأى الإنسان يملك من دون الله سبحانه وتعالى، أو يملك بعض الأشياء في الدنيا. فالله يقول: في الدنيا الحقائق قد تخفى، ولكن في الآخرة تنكشف الحقائق، الجميع يأتون لله عبيدا، والله يوم القيامة وحده المالك، مالك ليوم الدين سبحانه وتعالى. فيقول: كل من في السماوات والأرض سيأتي يوم القيامة عبدا لله سبحانه وتعالى، ذليلا لله، يخلقه الله ويعيده كما كان، ثم يحاسبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والفقير لا يطلب، إنما يطلب من الغني. فإذا كان إنسان فقير وإن ملك المال فهو فقير. هذا الإنسان الذي لديه الأموال الضخمة الكبيرة لا يمتنع عن قدر الله. فكم آلمه بعض جسمه، وكم أسهره بعض المرض، وكم آذاه بعض الحاجات في الدنيا. فالإنسان ضعيف مهما بلغ قوته وسلطانه وأمواله، إذن الفقير لا يدعى، إن الذي يدعى هو الغني وهو الله سبحانه وتعالى. والله يقرر: يا أيها الناس أنتم الفقراء، كلكم فقراء، ليس فيكم غني غنى مطلقا أو غنى ذاتيا، إنما غنى عرضي. فكل واحد ولد من بطن أمه فقير وسيلقى الله فقير. إذن هذا الذي محاط بالفقر من طرفيه كيف يدعى من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا نقص في العقل ونقص في الدين. فلا يدعى إلا الغني، وليس هناك غني إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد. وهذا رد على الذين زعموا أن لله ولد من اليهود والنصارى. ثم قال: وما كان معه من إله. رد على جهلية العرب الذين اعتقدوا مع الله آلهة. إذن لذهب كل إله بما خلق. فهنا لم يذكر الولد، لأن من جعل لله ولدا فقد جعله مع الله إلها، فأصبح الحديث بعد ذلك عن الآلهة. إذن لذهب كل إله بما خلق. لو كان الكون فيه مع الله آلهة تعبد من دونه سبحانه وتعالى أو معه، لكان كل إله أخذ حصته من الدنيا أو من المخلوقات وذهب بها واستقل بها. كيف يبقى الإله تحت قهر إله آخر؟ فهذا الله يقول: لو كان في الكون آلهة مع الله ما رضوا أن يبقوا مع الله مخلوق، يعني تحت قهره وذله، لذهب كل إله بما خلق. فلما رأينا الخلق كله واحدا، الخلق كله مستقيما ليس فيه إلا قدر الله، عرفنا أنه ليس في الوجود إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا على بعضهم على بعض. الآن لا يرضى أي زعيم أو أي حاكم أو أي ملك أو أي رئيس أن يقوم رئيس من تحته في دولته، ما يرضى. ولو قام وأصبح له سلطة ما يبقى تحت حكم الآخر، يستقل يصبح رئيسا آخر وحده، ما يرضى. هذا في واقع الناس، والله يضرب هذه الأمثال للناس من واقعهم الذي يعرفونه. ولا على بعضهم على بعض، لكنه ليس في الكون إلا إله واحد سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: سبحان الله عما يصفون. سبحان الله أي تنزه الله وتعالى الله وتعظم الله سبحانه وتعالى أن يكون كما اعتقده المشركون، فهو إله واحد ليس معه آلهة أخرى. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. الإنسان لا يتخذ إلها مع الله إلا إذا اعتقد أن الله لا يعلم بعض الأشياء، فيريد من هذا المعبود أن يعرف الله ببعض ما لا يعرفه. الآن مثلا الكبراء أو أصحاب المكانة الاجتماعية، الإنسان إذا كان له إليهم حاجة لا يعرفونه فيبحث عمن يعرفهم حتى يعرفهم به، حتى يقال فلان إنسان طيب وإنسان كذا، هم لا يعرفونه. فيظن الإنسان المشرك أن الله مثل المخلوق، أنه يحتاج إلى أن يعلم، وهنا يرد الله عليه: عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء لا غيبا ولا شهادة. إذن لا يحتاج سبحانه وتعالى أن يعلم أو أن يعرف بعض خلقه، بل هو يعلم ما خفي وما ظهر عز وجل. فتعالى عما يشركون، أي تقدس عن شركهم سبحانه وتعالى. فكل آية في القرآن الكريم تعلمنا وتبين لنا الحقيقة، وتطلب منا أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدر حق قدره ولا نجعل معه شريكا من مخلوقاته. نعم. واعلم أن دعاء الند على قسمين، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو الشرك الأكبر، والأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. هنا الشاعر رحمه الله يشير إلى أقسام الشرك، فإن الشرك ليس كله من قسم واحد كما مر معنا، بل هناك شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر لا يغفره الله بإجماع العلماء، يبقى الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يقول فيه العلماء إن حدث الشرك الأصغر في الأعمال الواجبة فإن الله يبطل عملك، فإذا أبطل عملك في الأمر الواجب بقي الأمر الواجب عليك قائما لم تؤديه فتستحق العقاب عليه. لكن لو وقع الشرك في الأمر المستحب أو الأمر المباح، يعني في الأمر المستحب الذي هو قربه لكنه ليس واجبا عليك، فهذا يبطله الشرك الأصغر ولا تستحق عليه العقاب، ولكنك لا تستحق عليه الثواب. فأما العمل الواجب إن رأيت في العمل الواجب بطل فعلك وبقي الواجب عليك قائما، لأنه لابد أن تؤدي الأمر الواجب لله وحده مخلصا به مخلصا فيه، فإن لم تفعل فيبقى يعني الطلب قائما، يبقى تقصيرك فيه قائما، فتستحق العقاب بناء على التقصير لأن العمل الذي شركت فيه بطل. وهذا تقسيمة ابن القيم رحمه الله، يقول إذا كان الرياء وهو الشرك الأصغر دخل في الفعل الواجب فإنه يبطله ويبقى الواجب عليك قائما، فأنت تستحق العقاب لتركك الواجب. وإن جاء الرياء في العمل المستحب العمل يبطل وليس لك فيه أجر، ولكن لا تستحق عليه العقاب. هذا كلامه رحمه الله، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. فإن الشرك الأصغر على أربعة أنواع: نوع هو الرياء في العمل، ونوع أن تعمل العمل تبتغي به الحفظ يعني أمور الدنيا، فتفعل الفعل ليحفظ الله ولدك، تفعل الفعل ليشافي الله مريضك، تفعل الفعل ليرد الله غائبك، فأنت تفعل الفعل ليس لله، لا تبتغي به الأجر من الله، لكن تبتغي به أن يعطيك الله في الدنيا، مثل النذر: إن شفى الله مريضي فإنني أفعل كذا، أصوم يوما أو أصوم يومين، ليس لك فيه أجر لأنك أنت أردت بهذا الفعل شفاء مريضك أو يعني حالك من حوائج الدنيا. لكن لو أردت بهذا الفعل وجه الله وأن يحصل لك في الدنيا بعض المصلحة، هذا ليس هذا هو الرياء. ولهذا الحج، إنسان قد يذهب للحج ومعه تجارة فيحج ويتاجر، قد يخرج مثلا في الصباح الباكر ليصلي الفجر في المسجد ويحضر معه في الطريق بعض الطعام، فهذا ليس من هذا الفعل. فالفعل إذا لم يرد به الإنسان إلا الحاجة المعجلة، يعني أتصدق ليشفي الله مريضي، فيقول علماء هذا شرك أصغر، يعني العمل من أجل الدنيا من أجل المصلحة من أجل الحاجة المعجلة، هذا سموه شركا أصغر. والنوع الثالث وهو شرك الألفاظ، الإنسان يشرك يعني في لفظه، فيقول ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله ولولا فلان، شرك لفظي. لكنه لو اعتقد أن فلان يشارك الله في مشيئته فيقول العلماء يكون شركا أكبر، يكون شركا اعتقاديا. فإذا قال الكلمة بلسانه وبقلبه كان شركا اعتقاديا أي شركا أكبر، وإن قال الكلمة بلسانه كان شركا أصغر وليس شركا أكبر. النوع الرابع وهو الحلف بغيره سبحانه وتعالى. فإذا حلفت بغير الله فقد أشركت. إذا أقسمت برأس ولدك أو رأس أبيك أو بفلان المعظم أو يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الخلق فأنت تكون أشركت مع الله بلفظك، هذا شرك أصغر، فهذا قد عظمت غير الله، لأن التعظيم لا يكون إلا بالله، إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا أقسمت القسم تعظيم، فإذا أقسمت بغير الله فقد عظمته. ولهذا جاء النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف تعظيم والتعظيم حق لله عز وجل. فهذه أنواع أربعة من أنواع الشرك الأصغر، لكنها قد تنقلب أو ينقلب بعضها إلى شرك أكبر بحسب نية الإنسان. فيقول لنا شارح من الله: والأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت. هذا الحديث الذي أشار إليه الشارح رحمه الله ورد عن أو ورد بسندين عن جابر وابن عباس، وفي كليهما رجل وصف بأنه شيعي وهو الأجلح بن عبد الله، لكن بعض العلماء يرى أن حديثه لا بأس به. ولهذا هنا الشارح رحمه الله قال أنه ثبت، لم يثبت كما يعني ذكره رحمه الله، وإنما أعلى درجاته أنه يكون مقبولا، لأن فيه هذا الرجل المضاعف عند العلماء رحمهم الله، لكن معناه صحيح. نعم. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال الشارح رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صاحب صحابي جليل مكثر ابن صحابي، له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره. جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه. وقصة أبيه قصة عجيبة ذكرها وردت في الصحاح. أبوه عندما جاءت غزوة أحد جمع أهله في الليل وقال له لابنه جابر: يا بني إني أرى أنني غدا سأكون أول من يقتل في سبيل الله، فإنني أوصيك بإخوانك وإخواتك خيرا. ثم أوصاه، وفي اليوم الثاني كان رحمه الله من أول من قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال ابنه: فدفناه مع شخص آخر. قال: فلم تطب نفسي، وبعد 6 أشهر أردت أن أنقله إلى موضع آخر، فعندما حفر عنه فلقيه كما دفن رضي الله عنه، ولم تأكله الأرض أبدا، قال: إلا شعرة من لحيته رضي الله عنه، جسمه كما هو. وهذه كرامة عجيبة لا تكون إلا للصالحين وأولياء الله المتقين. قال: فنقلته إلى موطن آخر. وقال بعض الرواة أنه بعد 46 سنة جرف السيل مكانه الذي دفن فيه. قال: فعندما جرف السيل مكانه فحفروا عنه لينقلوه من مكان السيل، وإذا به كما دفن رضي الله عنه، جسمه كما هو. وهذه كرامة عظيمة لا تكون إلا لأفراد قليلين، يحفظ الله أجسامهم في الدنيا من أن تأكلها الأرض، ثم يوم القيامة يكون لهم عند الله الأجر العظيم. وهذا مراد الشارح عندما قال أن له ولأبيه مناقب كثيرة، فهذه من مناقب أبيه رضي الله عنهما جميعا وأرضاهم. نعم. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات، وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. وقال النووي: أما دخول المشرك إلى النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجسده وغير ذلك، ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفا عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. هنا مر معنا في الدروس السابقة تقسيم الناس الذين يدخلون النار أو الجنة، فهناك من مات مشركا دخل النار، هذا بإجماع المسلمين. ثم يبقى قضية المسلمين، فالمسلمون على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يدخل الإنسان الجنة يوم القيامة، يأتي آمنا يوم القيامة فيدخل الجنة بدون مرور على النار، هذا النوع الأول. النوع الثاني من يأتي ومعه كبيرة مات بها ولم يتب منها، فهذا النوع معرض أو متوعد بعقاب الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء أدخله النار عذبه بها. فهذان نوعان، صاحب الكبيرة إما أن يدخل النار ثم يعذب فيها بقدر كبيرته ثم يخرج منها، أو أن الله يعفو عنه سبحانه وتعالى فضله ورحمته بفضل ما يكون لهم من الأعمال الصالحة. فإذا هناك ثلاثة أنواع من المسلمين: نوع يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، أو بحساب قبل العذاب، يعني بحساب. النوع الثاني أن يكون يستحق العذاب لكن الله يعني سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه. النوع الثالث يستحق العقاب والله لا يغفر له بل يعذبه في النار، هؤلاء هم الذين تكون فيهم الشفاعات يوم القيامة، يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم الملائكة ويشفع فيهم المؤمنون، كل يشفع بحسب إيمانه وبحسب صلاحه يوم القيامة، فيخرجون من النار ثم لا يبقى إلا رحمة الله لمن لا شفيع له، فيخرجهم الله برحمته من النار بفضل إيمانهم وتوحيدهم، لأن معاصيهم كثرت عليهم فأدخلتهم النار، فيبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها إلى الجنة. فهذه أنواع الثلاثة يوم القيامة، والنوع الأول من أنواع المشركين. فالمشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كافرا ابتداء أو كافرا بعد ذلك، جحد بعض ما أنزل الله أو عاند الله سبحانه وتعالى أو عاند دينه، هؤلاء كلهم يدخلون النار. ثم يبقى من مات على الإسلام، فهؤلاء ثلاثة طبقات: طبقة تدخل الجنة بدون حساب، أو تدخل الجنة بالحساب يعني بعد العرض، والطبقة الثانية ماتت على الكبيرة، فهؤلاء منهم من يغفر الله له ويعفو عنه ويدخله الجنة، ومنهم من لا يدخله الجنة حتى يمر على جهنم، فهؤلاء يسقطون من فوق الجسر، كما قلنا أن يوم القيامة المشركون جميعهم يؤخذون من أرض المحشر إلى جهنم، ولا يبقى في أرض المحشر إلا المسلمون والمنافقون، ثم يضرب الجسر على متن جهنم بين الدنيا وبين الجنة، فيتجه الناس إلى الجسر إلى الصراط، المنافقون والمسلمون والفساق، وفي الطريق يحجز المنافقون ويؤخذون إلى النار قبل أن يصلوا إلى الجسر إلى الصراط، ويبقى على الصراط، يعني يجوز على الصراط الصالحون والفساق، فالصالحون ينجون من جهنم، لأن الجسر فوق جهنم بحسب أعمالهم. منهم من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كالطير، ومنهم من يكون كأجاود الخيل. ثم يبقى الفساق، منهم من يسحب بمعصيته إلى النار من فوق الجسر، ومنهم من يعفو الله عنه بعد أن يعني يرى في أثناء مشيه يعني العذاب الشديد وأنواع الخوف، فلا يصل إلى آخر الجسر إلا بعد أن يمر به من الخوف ما يكفر الله به بعض سيئاته. أما من لم يرد الله له المغفرة لكبيرته فإنه يسقط من فوق الجسر في جهنم. من سقط في جهنم من فوق الجسر فهذه طبقة خاصة للموحدين لا يدخلها غيرهم، فهذه النار التي تحت الجسر يخرج منها كل المؤمنين ولا يبقى فيها أحد، فهذه تفنى هذه النار تنتهي، لأن الله يخرج كل من كان فيها. أما نار الكفار فإنها باقية أبد الآبدين، أعاذنا الله وإياكم من النار. نعم. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. قلت: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد. نعم، هذا هنا يقول شرح رحمه الله في قول الحديث أنه من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب ما ذكر التوحيد، ما ذكر العبادة؟ قال: الذي لا يشرك بالله يقتضي منه أن يكون عابدا لله، لأن الذي لا يشرك بالله شيئا يشمل كل المعاصي التي معرض للوقوع فيها. فالذي لا يشرك يعني مع الله غيره، لا يشرك هواه، لأن الإنسان مطالب بالعبادة، فإذا لم يعبد الله لهواه أو يعني طمعا في أمور دنيوية معجلة، مصلحة مادية معينة أو لأي غرض، فيكون قد أشرك. لكن إذا لم يشرك يعني يكون موحدا، يكون عابدا. فقال يقتضي يعني من مقتضى هذا الحديث أن الذي يلقى الله غير مشرك به أن يكون عابدا لله، كما يقال في الصلاة: من توضأ صحت صلاته. لكن ليس معناه أنه يكفي صحة الوضوء أو يكفي الوضوء لصحة الصلاة، بل لابد أن يأتي بشروطها وأركانها. لكن هذا من باب التغليب أو من باب الارتباط بين صحة الوضوء وبين صحة الصلاة. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دل على أنه لقيه موحدا، فإن الإنسان ما هناك واسطة بين الشرك والتوحيد، إما مشرك وإما موحد، إما كافر وإما مؤمن، ما بينهما واسطة، إما جنة وإما نار. فالذي يلقى الله ليس مشركا يعني موحدا، والذي يلقى الله مشركا يعني غير موحد. فالحديث هذا معناه كما أشار إليه الشارح رحمه الله. نعم. قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث. وفيه فضيلة من سلم من الشرك. في بعض الفوائد في الحديث يذكر منها الشارح رحمه الله أن الحديث يفسر معنى لا إله إلا الله، ويذكر فوائد التوحيد، ويذكر مضار الشرك. فهذه كلها مسائل تؤخذ كما تقدم في الشرح كلها من معنى الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الذي عقده الشارح رحمه الله للحديث عن الشرك، باب الخوف من الشرك. فهذا هو نهاية الباب، ونلخص هذا الباب في 7 نقاط. الأولى: أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، لأن الله ذكر في أول آيات إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله هو الشرك، ولا يقال وكذلك حقوق العباد. نعم، حقوق العباد قد يتحملها الله عن خلقه يوم القيامة، وقد جاء في الحديث أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط يبقى لبعضهم حقوق على بعضهم، فجاءت في بعض الآثار أن الله يتحملها عن بعض المؤمنين لبعضهم بعد الصراط، فإذا تجاوزوا الصراط انتهى، لا يرجع أحد منهم إلى النار. هناك حقوق بين المؤمنين يقضيها الله سبحانه وتعالى ويتحملها عن المؤمنين، فالله يعني عز وجل قد يعفو عن بعض الحقوق لأنه يتحملها عن بعضهم، وبعضها لا يتحمله الله، لكن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله. أما حقوق الناس فهي كذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ثم إلى مشيئة أصحابها، وأصحابها قد يعني يعفون عنها ومقابل ما يعطيهم الله في الجنة من درجات. ثانيا، وإن شاء أخذ به سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الشرك يحبط العمل الصالح ولو كان قليلا. نحن قلنا لو أن إنسان عنده صفيحة من العسل فوضع فيها قليلا من القدر فإنه قد أفسد الصفيحة بكاملها، لا يقبلها إنسان. لو وضع إنسان قدرا قليلا على صفيحة من العسل فإن الإنسان يتقزز من هذه الصفيحة بكاملها. وقد جاء في الحديث من عمل، في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولو كان الشرك قليلا فإن الله لا يقبله. فالشرك يحبط العمل ولو كان يسيرا. رابعا، أن الشرك الأصغر قد يلحق بالأكبر وقد يلحق بالكبائر، يعني بالمعاصي. الشرك الأصغر قد يلحق بالكبير بالشرك الأكبر فيكون صاحبه متوعدا بالخلود في النار، وقد يلحق بالأصغر ويكون كالكبيرة. من مات، إذا مات الإنسان تائبا منها غفر الله له، وإن مات غير تائب فهو في رحمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إلا إذا كان في حق الواجب. قلنا الواجب إذا نقص فإنه محاسب عليه، فإذا زاد في الميزان فإنه يؤاخذ به. خامسا، أن المسلم ينبغي له الحذر من الشرك. وقد مر معنا أن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني، إبراهيم يدعو لنفسه، هو يدعو الله أن يجنبه هو إمام الموحدين، واجنبني. فإبراهيم كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فإذا كان إبراهيم كان يخاف على نفسه الوقوع في الشرك فما بالك بغيره، كما جاء عن إبراهيم التيمي قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أحد التابعين إبراهيم التيمي رحمه الله يقول ومن يأمن البلاء، من يأمن الوقوع في الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. سادسا، أن الشرك قد خافه الأنبياء كما مر معنا. قلنا إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك على نفسه وعلى ذريته، وذريته كان كثير منهم أنبياء، إسماعيل نبي وإسحاق نبي ويعقوب نبي وبعده أنبياء، فدعا إبراهيم له ولأبنائه الأنبياء أن يجنبهم وأن يجنبهم الشرك. سابعا، أن في التوحيد سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، فالذي ليس في قلبه إلا الله في الدنيا يعيش راضيا مطمئنا هادئا مستقرا، ثم يوم القيامة تنكشف الأمور وتظهر الحقائق ويتبين هناك للإنسان عمله الصالح فيكون به راضيا يوم القيامة سعيدا به في الآخرة. فهذه فوائد في الدرس السابق الذي كان عنوانه باب الخوف من الشرك، وهذا قلنا من دقة الشارح رحمه الله، فإن هذا العنوان ليس فيه إيجاب الخوف، وليس فيه يعني تحريم الخوف، وليس فيه إلا عنوان، يعني لم يحكم، يعني عناوين الكتب وعناوين الموضوعات ينبغي للكاتب والباحث ألا يحكم على القضية في أولها حتى يعطي مجال للقارئ يعيش مع القضية. أما إذا حكمت على القضية من أولها فقد أضعفت القارئ، لا تجعله يتابعك في قراءة البحث أو في قراءة الموضوع أو في قراءة الكتاب. وهذا يعني قلنا من فن التأليف أن المؤلف والمصنف لا ينبغي له أن يكتب الكتاب ويحكم عليه من البداية. مثلا يعني كتاب تحريم الكبر، عرف القارئ أن الكبر حرام، لكن باب الكبر يبقى غير واضح عنده، فيحتاج أن يقرأ فيصل إلى النتيجة بنفسه. وهذا يقال علماء هذا من فن التأليف، أن الكتاب لا ينبغي للعنوان أن يكون أن يسبق القارئ، بل يعطي القارئ فرصة لمتابعة البحث والقراءة حتى يصل بنفسه إلى النتيجة. فهكذا قال شارح من الله وصاحب الكتاب المتن الأول باب الخوف من الشرك، وهنا باب ثاني باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل وجوب بل هي واجبة، لكن هذا من فن التأليف أن الكاتب لا يستبق الأحداث، لا يستعجل النتيجة حتى يجعل القارئ معه مشدودا متابعا حتى يصل في الأخير إلى النهاية والنتيجة بنفسه مع الكاتب أو مع المؤلف. نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك، وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال، ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. هذا في هذا التنظيم وهذا الترتيب البديع للشاعر رحمه الله، فقد ذكر في الماضي ما يتعلق بالتوحيد وما ينبغي على المسلم من معرفة التوحيد، ثم ثنى بما يتعلق بالشرك وما ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك. هل يكفي هذا أن يكون الإنسان موحدا مجتنبا للشرك؟ قال: لا يكفي، بل لابد أن يكون له دور إيجابي في المجتمع، وهو الدعوة إلى ما رضي به هو، إلى ما اقتنع به هو. فأنت قد رضيت بالتوحيد وقد اقتنعت بالتوحيد وقد أبغضت الشرك، هل يكفي منك هذا؟ لا يكفي، بل لابد أن يكون لك مشاركة في نقل الخير إلى الغير، لابد أن يكون للمسلم مشاركة في نقل الخير إلى الغير، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر. الله يقسم ربنا تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا هو التوحيد واجتناب الشرك، ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي لا يتواصى بالحق، أي لا يدعو للحق ولا يصبر عليه ولا يعين إخوانه عليه، فإنه خسران، فإنه في خسارة. هناك ثلاث مؤكدات: القسم وحرف إن واللام، كلها مؤكدات أن الإنسان في خسر، كأنه مغموس فيه، لأن فيه سمى ظرفية، أي كما يقال الماء في الإناء، أنت كأنك مغموس فيه، إلا من توفر فيه أربعة شروط: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. إذن هذا التنسيق من الشارح رحمه الله يتفق مع السورة: الإيمان والعمل الصالح وهو التوحيد واجتناب الشرك، ثم الدعوة إليه. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول هنا القارئ، هنا السائل: هل يجب على المرائي في صلاته إعادة صلاته؟ طبعا الشخص إذا كانت الصلاة، إذا بدأ في الصلاة فحدث له فيها يعني تحول في النية فإن الصلاة باطلة، فيحسن الإنسان أن يعيدها وأن يخلص فيها لأنه عمل قد بطل. أما إن كان فرضا فهذا واجب، لكن إن كان نافلة فأنت طبعا مخير بين إعادتها أو عدمها. وإذا نظر إنسان، إذا تحقق الأمر فعل طاعة لله مثل العمرة أو صيام، فهل يعد هذا النذر شركا؟ أولا نحن قلنا أن الإنسان لا يفعل هذا الفعل إلا إذا قاس الله بخلقه، فالمخلوق إذا طلب الإنسان منه شيئا فإنه إذا استطاع أن يقدم له عوضا عما سيعطيه يفعل، يقول: يا فلان مثلا ساعدني في كذا أساعدك في كذا، أعطني كذا وأنا أفعل لك كذا، لأن الإنسان المخلوق محتاج. لكن هل الله عز وجل يعامل بمثل ما يعامل به المخلوق؟ لا، فالله لا يحتاج منك أن تتصدق ولا أن تصوم ولا أن تصلي. الصيام والصدقة والصلاة لك أنت، أجرها لك أنت، أنت الخسران. الله سبحانه وتعالى غني لا يصل إليه شيء، بل هذه أعمالك كما جاء في الحديث القدسي، يعني: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا العمل الصالح ليس لله، يعني هو لك أنت، أنت تبتغي به وجه الله، لكن ثمرته وفائدته تعود عليك أنت أيها الإنسان. فالذي يظن أن الله لا يعطيه إلا إذا أعطاه، هذا قد شبه الله بالمخلوق. لهذا جاء في الحديث، يعني العلماء قالوا أن النذر مكروه، قد جاء في الحديث أن النذر لا يأتي بخير، فالخير بيد الله والشر بيد الله، فأنت تسأل الله من الخير وتسأله أن يصرف الشر، فإن وقع ذلك ثم يعني شكرت الله بصيام أو صلاة هذا حسن، لكن لا تربط بينهما، فإن هذا يظن منه المعاوضة. المعاوضة أن تقول: يا ربي أعطني وأعطيك، وهذا خطأ، فالله غني سبحانه وتعالى، الله لا يحتاج إلى مثل هذا التصرف، فأنت تسأل الله من فضله عز وجل، لكن هذا النذر يعني كأن فيه معاوضة. ولهذا فإن الشارع كره النذر، لكن من نذر لازمه أن يعني يفي بنذره. يقول: ذكرت أنواع الشرك الأصغر، وذكرت أن النوع الثاني منه أن يريد الإنسان بعمله بحق مصلحة، ونفس هذا، يعني الإنسان أن يقول: يا رب أتصدق بالصدقة هذه ليشفى مريضي، وليس في نيته الآخرة، ليس في نيته الثواب عند الله، إنما هدفه وغرضه ومقصده شفاء المريض أو وقوع الخير أو دفع الشر. هذه النية تجعل العمل شركا، لأنك عملت للدنيا، وعندما يقول من عمل لأجل الدنيا فإنه يكون عمله شركا أصغر، لكن أنت تعمل لله سبحانه وتعالى وتسأل الله أن يشفي مريضك، أن يعافي مريضك، أن يرد غائبك، لكن العمل للدنيا وحدها هذا شرك. لكن لو أن الإنسان عمل عملا لله سبحانه وتعالى ويرجو من ورائه كذلك فائدة في الدنيا، ليس هذا هو الشرك. كما مثلنا بالحج، الإنسان يحج ويتاجر، وقد نوى من بلده أنه سيذهب للحج والتجارة، فإذا خروجه من بيته ليس فيه شرك، هذا مما أباحه الشارع. إنسان خرج من بيته ليصلي الفجر ويأتي لأهله بطعام، فليس هذا من الشرك، لكن الشرك أن أن تعمل العمل وليس في ذهنك إلا المصلحة المعجلة، هذا هو الشرك. أما إذا أردت عملت عملا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وأن يقول لك منه يعني ثمرة معجلة فليس ذلك من الشرك. يقول: ورد عن بعض الصلحاء أنه ذهب للصلاة فوجد الناس قد انصرفوا من الصلاة فاندس، فقيل له: لماذا تخشى الناس؟ قال: من لم يستحي من الناس لا يستحي من الله. فهل فعل هذا رياء وشرك أم لا؟ شبيه بهذا رجل كان مع شخص آخر وهو من العلماء، فعندما خرج الناس من الصلاة اختفى كما فعل هذا الشخص، فقال له يعني مرافقه: لما تختفي؟ قال: حتى لا يتكلم الناس فيا فيلحقهم إثم. قال: ما يعني وما عليك إن تكلموا فيك وأنت تؤجر وهم يؤزرون؟ قال: وما علي أني أختفي وهم يسلمون وأنا أسلم. يعني يحرص ألا يتسبب هو في أن المسلم يقع في عرضه، وهذا جميل، ملحظ جميل. الإنسان لا ينبغي أن يتسبب وأن يكون سببا في وقوع الناس فيه أو وقوع الناس في المعصية، لا تكن سببا في وقوع الناس في المعصية. فهذا الإنسان إذا استحى من الناس هذا خلق حسن لا بأس به، فليس هذا من الشرك، لأن الحياء مطلوب والمسلم مطالب أن يكون في مقدمة الخير، فلا يحب أن يرى وهو مقصر في الخير، لكنه لا يخاف من الناس ولا يرجو الناس ولا يعمل العمل من أجل الناس، لكن هذا من باب الحياء الذي ورد الشرع بمدحه والثناء على أهله. هذه كلها أكثرها من هذا القول، يعني إذا عملت عملا أردت به كذا فهل هو شرك، وكله قد بينا المطلوب فيه. هل الشخص إذا فعل المعصية ثم تاب ويجب ما يجب أن يعترف بأنه فعل؟ لا، هذا لا يعترف، هذا عند النصارى، هذا عند القسيس. إذا شخص أسرع يعني تاب من معصيته يذهب للكنيسة ويشرح كل جرائمه للقسيس، ثم القسيس يتوب عليه وقد يعطيه سك غفران، خلاص أنت قد غفر ذنبك من فلان بن فلان، هذا عند النصارى. أما المسلم فلا يخبر بذنبه، يتوب إلى الله. يخبر من من الناس جعله الله وكيلا على ذنوب الناس؟ فأنت إذا وقعت في ذنب تندم وتقلع عن الذنب وتعزم على أن لا تعود فيه، هذا هو التوبة. كما قال النووي رحمه الله، يقول النووي أن التوبة لها ثلاثة شروط، وهو أولا الإقلاع من الذنب أو عن الذنب، تقلع تتوقف عن المعصية. ثانيا تندم على المعصية التي قد عملتها. ثالثا تعزم بقلبك ألا تعود إليها، هذا في حق الله. إن كان في حق الناس ففي شرط رابع، وهو أن تعيد الحق إلى صاحبه. لكن أما أن تعترف، لمن تعترف؟ الذنوب فعل وقع منك في حق الله، فمن من البشر يشارك الله في حقه؟ هذا فعل النصارى. أما الاعتراف بالذنب فهذا لا يكون إلا يعني يعني النصارى، أما في المسلمين فليس فيهم هذا الخلق. يسأل الأخ عن كتاب يحتوي على جميع مسائل التوحيد مع الشرح، هذا هو الكتاب الذي ندرسه اليوم، هو الكتاب الذي فيه أنواع التوحيد. هل يجوز إضافة الأسماء إلى صفات الله؟ أن يسمي الرجل عبد المنعم وما شابه ذلك؟ إذا ثبتت الصفة يعني كما يقال عبد الرحمن عبد الرحيم عبد القادر، هذا فهذه من الأسماء التي فيها مصحب الصفة، فيجوز التعبيد لها. لكن أما التعبيد لفعل الله عبد النعمة عبد القدرة عبد يعني هذه لا يجوز، لكن الصفة نفسها يعني إذا التي هي اسم لله سبحانه وتعالى وفيها مصحب الصفات مثل الرحيم الرحمن القادر العزيز الجبار، فهذا مما ورد بجوازه في الشرع، وقد يعني سمى به المسلمون على مدى التاريخ. أحيانا بعض الخط يحتاج إلى ترجمة. هذا الأخ يعني مع بعض الأسئلة يطالب التوقف في أثناء الامتحانات، ولعلنا نقف إن شاء الله، يعني نبين إن شاء الله في نهاية أنا مبتلى بأحد الجن في جسمي، فهل ذهابي إلى المشايخ الذين يقرؤون على الملبوسين مخالفا لما يكون؟ على كل، أحيانا ترى الإنسان يكون عنده وسوسة، يعني يتوقع أن عنده يعني جن. لما؟ أحيانا تأتيه يعني أدوار في رأسه، أحيانا إذا وقف من وكان جالسا يعني يرى الدنيا تدور هكذا، يعني يحس بدوران، أحيانا يرى بعض الأشباح، وهذه كلها أمراض عضوية تقع للإنسان، إما ضعف في يعني جسمه أو فقر في الدم أو يعني مرض داخلي في جسمه، يظن الإنسان بهذا أن كل ما يراه عبارة عن جن، وهذا ضعف. فالإنسان إذا ابتلي، نسأل الله أن لا يبتلي أحدا منكم، إذا ابتلي بهذا المرض فلا بأس أن يذهب إلى من يقرأ عليه ممن يحسن القراءة، فإن كلام الله سبحانه وتعالى بإذن الله فيه الشفاء. لكن ليس كل إنسان يقرأ، وليس كل إنسان يعني ينتفع بقراءته، فالإنسان عليه أن يحرص أن لا يذهب إلا إلى من عرف بحسن القراءة والإخلاص فيها، وأنه لا يأخذ عليها أجر، لأن أصبحت اليوم يعني عبارة عن يعني مصادر للرزق والاكتساب، منهم من هو كاذب في يعني في فعله، ومنهم من هو صادق. لكن السلف لم يكونوا يأخذون على القراءة أجرا إلا ما وقع من بعض القضايا النادرة، لكن ليست كمثل ما يقام اليوم، يعني عمل تجاري مفتوح، قضية نادرة، شخص قرأ مرة وأعطي عليها جعلا. لكن أما يكون كالعمل التجاري المفتوح مثل يعني عيادات الأطباء الجسمانيين، فهذا لم يعرف عن السلف الصالح. فإذا كان إنسان أصيب ببعض هذه الأمراض فذهب إلى بعض من يقرأ عليه، فإن شاء الله ليس في ذلك حرج. هنا أكثر الأسئلة تحدث عن أو تطلب عن التوقيف عن الدرس في أثناء الامتحانات، وهنا يعني الوقت القادم يصادف عندنا امتحانات، ثم بعده شهر مبارك، نسأل الله أن يدخله علينا وعليكم باليمن البركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه ويتقبله منا. ولهذا لعل الدرس يتوقف إن شاء الله، فلا يعني نبدأ إلا في أول ثلاثاء بعد عيد الفطر المبارك، أو بعد الأيام الثلاثة من عيد الفطر المبارك إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلها إن شاء الله موسما سعيدا ومباركا إن شاء الله. وهذه كلها تحدث عن قضية يعني الشرك الأصغر، لأنه كان جزءا من الدرس. وهذا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يسأله رجل عن أبيه هل هو في الجنة أم في النار، فقال: أبي وأبوك في النار. كيف نجمع بين ذلك؟ أول، هذا حديث في صحيح مسلم، ونحن نقول أن الأخ يقول يعني أن هناك ورد حديث: داووا مرضاكم بالصدقات. فهل هذا يعني يختلف مع ما قلت سابقا؟ هذا لا يصح حديثا، وهذا بلاء المسلمين، أن كثيرا مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس كل ما نقرأه في الكتب يكون صحيحا، وهذا مثل حديث: تخيروا لنطفئكم فإن عرق دساس، كذلك لم يصح. أحاديث كثيرة الناس يظنون أنها مما صح عن رسول الله فيتعبدون الله بها، وهي لم تصح، وهذا سببه عدم المشاركة في حلقات العلم. والمسلم لا يعذر عند الله إذا تعبد لله بما لم يصح عن الله ورسوله، فإذا هذا لم يصح الحديث، فليس واردا فيما نقول. لكن من فعل فعلا يبتغي به وجه الله كان فيه مخلصا، ومن أراد به عمل الدنيا كان به شركا، فإن يعني شركا أصغر، فهذا هو تقسيم العلماء، وسيأتي معنا في كتاب التوحيد هذا التقسيم، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فذكر الشاعر رحمه الله أنه من الشرك الأصغر، يعني الإنسان الذي يتصدق لأجل شفاء مريضه لكن ليس في ذهنه الأجر يوم القيامة، يعني فقط هدفه المصلحة المعجلة، لكن لو تصدق لله وسأل الله أن يشفي مريضه ليس في حرج إن شاء الله. قلنا مثل الذي يحج ويتاجر فقد جمع بين النيتين، بين نية الحج لله وبين نية التجارة، لكن لو حج ليشفى فقط مريضه لا ليكتب له أجر عند الله فهذا شرك أصغر، لأنه فعل طاعة لله لكن لم يبتغي بها ما عند الله، إنما أراد بها الثمرة المعجلة، فهذا هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. عافانا الله إياكم من الشرك كله صغيره وكبيره، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.